اشتهر في بعض النواحي عندنا أن هناك بيوتات عندهم خاصية هي علاج بعض الأمراض كلدغ الحيات والعقارب ونحوها، وذلك بواسطة التفل والنفل. فليذهب عند هؤلاء إذا لم يظهر لنا من مظاهر الشرك عندهم شيء. نعم، لا بأس بذلك، لا يمنع أن يجعل الله سبحانه وتعالى في بعض البيوت سرا، ويجعل الله شفاء بعض عباده على أيديهم، والله المستعان. نعم، يجوز أن يتشر أن يعتقد الذاهب أن ليس بأيديه نافع ولا ضرر، ولكنه مثل ما يذهب إلى الدكتور، والله المستعان. نعم.